ويجازيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر لتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب. الله كلما ونت وفترت. أحسن. نعم. إبراهيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.